العصر الجاهلي أكثره تجارب، لأنه لم يكن هناك كتاب ولا سنة ولا أحد يرجعون إليه كمثل مقام نبينا صلى الله عليه وسلم. فالناس والشعراء أو غيرهم عندما يتحدثون يتحدثون عن قضية تجارب شخصية. قس بن ساعد الإيادي يقول في خطبته الشهيرة: في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر، لما رأيت مواردا للموت ليس لها مصادر، ورأيت قومي نحوها تمضي الأصاغر والأكابر، أيقنت أني لا محالة حيث صار القوم صائر. فقوله أيقنت أني لا محالة حيث صار القوم صائر يدل على التجربة. فالحكمة أصلا يعني نتيجة تجربة. مما يقال في لا النهي في هذا الباب ما ورد في زمن المنذر والغساسنة، أولئك عرب كانوا يحكمون شمال جزيرة العرب، فوقعت قتال بينهم، فجاء رجل يقال له الأسود فأغرى المنذر أن يقتل الغساسنة الذين قتلوا أخاه، فاستجاب المنذر له وقبض عليهم وقتل أخا لهم اسمه عمرو. ثم بدا له أي المنذر أن يترك أحدهم، يعني أخا عمرو المقتول اسمه يزيد، يعني يعفو عنه وقد قتل ماذا؟ وقد قتل أخاه، وأن يعفو عن بقية الأسرى. فجاءه الأسود الذي حرضه في الأول على أن يقاتلهم. هو المقصود الحكمة قضية لا الناهي حتى لا يبتعد المشاهد كثيرا. فقال له في أبيات شهيرة: قتلت عمرا وتستبقي يزيد، لقد رأيت رأيا يجر الويل والحرب، لا تقطع عن ذنب الأفعى وتتركها، إن كنت شهما فأتبع رأسها الذنب. البيت مليء بالحكمة، الشاهد منه لا الناهية: لا تقطع عن ذنب الأفعى وتتركها، إن كنت شهما فأتبع رأسها الذنب. هذا بيت غائر كما قلنا في الحكمة. من أجل ما يدل عليه البيت مسألة مهمة: أي شيء في حياتك لا تستطيع أن تجتثه بالكلية لا تقربه. لا تستطيع أن تجتثه بالكلية لا تقربه، لأنه سيفتح عليك أبوابا أنت في غنى عنها. لكن إن قدرت على أن تجتثه بالكلية لا تتردد. لكن إن علمت أنك لن تستطيع أن تجتثه بالكلية فخير لك أن لا تقربه، تتركه. وهذا أعظم ما يمكن أن يستفاد من البيت. هو يقول له: أنت بدأت الحرب معهم وقتلت منهم أنفس وأجريت الدم، إما أن تتمها وإلا كان من قبل أن تقدم على هذا تعفو، كان يقبل. قتلت عمرا وتستبقي يزيد، لقد رأيت رأيا يجر الويل والحرب، لا تقطع عن ذنب الأفعى وتتركها، إن كنت شهما فأتبع رأسها الذنب. والأبيات كثيرة طويلة، هي قصيدة تقريبا أظنها 10 أبيات، لكن المراد من القضية قضية فهم أن الإنسان لا بد أن يكون ذا حكمة وبصيرة. الإنسان أحيانا يبتلى بمن حوله، ما يسمى في عصرنا بالرأي العام، بس هذا إذا كان شخصية عامة، لكن أحيانا يكون في غير الشخصيات العامة يبتلى الإنسان بمن حوله. أحيانا الإنسان يحتاج لا يشاور أحدا، لأن قد يكون أولئك المستشارين ليس تقليلا من شأنهم، لكن قد يكونوا لم يطلعوا على الأمر كله كما أنت مطلع عليه، ولا علم لهم بالأمر كعلمك أنت به، فهو يملي عليك مشورته من باب ما رآه، وهو قد نصحك وأخلص لك وأحبك وأراد أن ينفعك، لكن لا يلزم أن يصيب. فأنت في آخر الأمر أنت صاحب القضية وأنت أدرى. ومع ذلك الشورى منهج قرآني وسنة نبوية لا يرتاب فيها أحد من المؤمنين، لكن المقصود في قضية التعامل مع الأحداث، ثمة أحداث لا ينبغي للمؤمن أن يشاور فيها.